بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور في هذه الدورة المباركة المتجددة في كل سنة، وفي هذا المسجد المبارك، وقد رأى المشرفون على هذه الدورة وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي أن يكون موضوع هذه الدورة كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهو كتاب أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف. وقد كنت ممن شرفه الله بالمشاركة في تأليف هذا الكتاب مع صاحبي الفضيلة، فضيلة شيخنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، كما قام بمراجعة هذا الكتاب كل من صاحب الفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن ناصر فقيه وفقه الله، وشيخنا الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي رحمه الله. وقد نال هذا الكتاب حظه من العناية والمراجعة والتدقيق، ثم أصدر من قبل المجمع في هذه الطبعة المدققة المحققة على طريقة عملهم في المجمع في الدقة والضبط. وقد قسم هذا الكتاب كما تلاحظون في الجدول على جمع من أصحاب الفضيلة، وقد تشرفت أيضا بالمشاركة في هذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم النعم، فإن المداومة على العمل من توفيق الله عز وجل للمدرس وللطالب. وقد وفق الله، وهذا من باب التحدث بالنعمة، بالمشاركة في هذه الدورة منذ أن بدأت في مسجد للنورين وفي مسجد بلال، ثم انتقلت إلى هذا المسجد، وكذلك شارك في هذه الدورة منذ بدايتها جمع من أصحاب الفضيلة المشايخ الذين ما زالوا يشاركون في هذه الدورة. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بالجهود وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب عنوانه كما سمعتم، وهو نسخ منها الآن بأيديكم، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الباب العظيم وهو باب الإيمان هو مقصد المسلم في هذه الحياة، فإن طريقه إلى الجنة تحقيق الإيمان بالله عز وجل وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وسائر الشعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة على ما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة كما في الرواية الأخرى، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يأتي تدريس هذا الكتاب لحاجة ملحة في هذه العصور المتأخرة مع كثرة الفتن، ومن كان له صبر وتتبع يدرك أنه ما تكاد تمر فترة زمنية إلا وتخرج في الأمة فتن جديدة، وهكذا تتوالى الفتن ويهلك فيها من هلك وينجو من نجا، والتوفيق بيد الله عز وجل. وأصبح المؤمن يشفق من هذه الفتن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن، فإذا جاءت الفتن قال المؤمن هذه مدركتي هذه مهلكتي حتى تنجلي. وما زال السلف يخافون على أنفسهم من الفتن، وما زال أهل الحرص على دينهم يخشون من هذه الفتن. وهذه الفتن متنوعة ليس لها طريق واحد كما ترون، وليس لها مسلك واحد، ودعاتها متلونون متنوعون، كل يدعو إلى مسلك وطريق. فما من بدعة وجدت في صدر الأمة ثم ما جاء بعدها من البدع التي مضت في العصور السالفة من عصور هذه الأمة إلا وهي موجودة اليوم ولها دعاتها، بل وجد من التفرق والاختلاف حتى بين أهل السنة ما هو معلوم ومشهور، وهذا لا ينكره من كان له تتبع وعقل وإنصاف أن هناك تفرق خلاف. والمسلم لا يمكن أن يعرف الحق بتزيين كل داعية لما يدعو إليه، لأن كل داعية يزين دعوته، ولربما انتسب كثير من الدعاة للباطل للكتاب والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما من طائفة من أهل البدع إلا وتنتحل مذهب السلف ومذهب السنة، إلا ما كان من الرافضة الذين عرفوا بالمعاندة والعداء لمذهب السلف، وإلا فعامة الطوائف حتى الخوارج يدعون العمل بالقرآن، وكذلك عامة أهل الكلام يدعون العمل بالنصوص، ولكن يقولون لا بد من تأويل النصوص لموافقة الأصول التي دلت عليها العقول السليمة بزعمه، فإذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل وأول النص. وكذلك من دونهم، وهذا يقوله غلاة أهل الكلام، وكذلك من هو دونهم في الغلو والانحراف من الأشاعرة والكلابية والماتريدية يشاركونهم في بعض هذه الأصول وفي تأويل بعض الصفات. فالمقصود أن كل طائفة تزين ما لديها بما تدعي أن الحق معها. وقد سبق التنبيه في كثير من الدروس إلى أن الحق له ميزان بين ظاهر لا يخفى على أحد، وهو الاستدلال بنصوص الوحيين، بنصوص الكتاب والسنة، فإن نجاة المتمسك بهما مقطوع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. النصوص في هذا كثيرة، ولكن هذا الأصل لا بد له من قيود. فالكل يدعي أنه يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة، وضابط هذا الرجوع إلى فهم السلف الذين هداهم الله ودلت النصوص وقطعت النصوص بنجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما جاء في حديث عمران بن الحصين أنه ذكر 3 قرون ثم شك في الرابع. فهذه القرون الثلاث المفضلة المقطوع بنجاتها، سبيل النجاة هو اتباع فهمهم والرجوع إلى كلامهم في تفسير النصوص. ولربما قال بعضكم: هذا كلام مكرر، ولربما ملت منه الأسماء من كثرة ما يردد. نقول: نعم، هو كلام مكرر، لكن كما قيل: ما أكثر من يقرر هذا الأصل وأقل من يعمل به. فالحاجة إلى تقريره ملحة في كل وقت وفي كل حين. من الذي الآن إذا أشكل في المسائل بحث عن الأدلة ورجع إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في فهمها لكلام السلف؟ إلا قليلا. هناك تقليد أعمى واتباع للهوى مقيت موجود في الأمة، هذا ملاحظ. فلربما أدرك بعض الناس الحق وتركه مع أنه يقرر هذا الحق. فإذا تنازع الناس وجب الرجوع إلى الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارجع إلى كلام السلف، ماذا قالوا في فهم هذه النصوص. وإذا كانت المسألة المتنازع فيها من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وإلى صبر وإلى تتبع وإلى نظر، فارجع أيضا إلى أقوال المحققين من العلماء الراسخين الذين حققوا هذه المسائل، ومنهم الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يرجع إلى كلام السلف وإلى كلام هؤلاء العلماء الراسخين، وكذلك من جاء بعده من العلماء، الإمام ابن القيم، وكذلك من جاء في بعد هذا من العصور كالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وكذلك علماءنا المعاصرين الكبار كسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وهو إمام مجدد راسخ القدم في العلم والسنة من أطرافها. ولا تغتروا بصرف الطلب عن كلام هؤلاء بدعاوى مضللة. كذلك الشيخ الإمام محمد صالح بن عثيمين رحمه الله، كذلك الإمام المجدد للسنة والحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كذلك سائر علمائنا المعاصرين الذين عرفوا بالعلم والورع، يرجع إليهم في النوادر. وأما ما قبل ذلك من المسائل المقررة من كلام من الأدلة ومن كلام السلف، فالحق فيها بين ظاهر. فلا مجال الآن للتنازع في الصفات أو في القدر، ولا مجال للتنازع في موقفنا من المخالفين ومن أهل البدع. وهل نتبع فلان أو فلان؟ ارجع إلى كلام السلف وإلى ما قرره هؤلاء العلماء المحققين. ولا ينبغي للإنسان أن يبيع عقله أو أن يؤجر عقله لغيره. نحن أهل اتباع، يجب على الإنسان أن يكون متبعا. وأما التقليد المقيت المذموم فقد ذمه السلف، حتى إن بعض العلماء المحققين كالإمام ابن القيم عده من الطواغيت. وهذا لا يعني التقليد المشروع الذي شرعه الله عز وجل للعام أو حتى العالم إذا خفي عليه شيء من الحق أن يقلد العلماء، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا تبين الحق وظهر وعرفته بالأدلة وعرفت أصول السنة فلا تترك الحق لقول أحد. هذا هو الفرقان، وهذا هو الميزان الذي نجا به أهل السنة من الأهواء والبدع. نعم، نجل علماءنا ونقدرهم ونجل إخواننا ونعرف لهم قدرهم، لكن إذا جاءت الأقوال الذي نعلم بالأدلة مخالفتها للحق فالدليل متبع ومعمول به، وأقوال العلماء يؤخذ منها ويرد. نحن كلنا نقرر هذه الكلمة التي قالها الإمام مالك ونقلت عن جمع من أهل العلم: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أتينا للواقع، لا، إذا أتينا للواقع هناك تقليد مقيت، وقد يظن أن الحق مع فلان يدور ما دار، ولو كان المسألة بينة واضحة فإذا خالفها من خالفها فالحق يدور مع فلان. هذا هو التعصب. يعني لماذا نخادع أنفسنا؟ اللسان والله لا يخادع إلا نفسه. يعني لا تظن أنك ستخادع الخلق أو ستخادع الناس، إنما يخدع الإنسان نفسه، دينك هذا الذي خاطبك الله به. ولا يجوز لإنسان أن يترك الحق بعدما تبين له لقول أحد. وأما إذا أشكل فارجع إلى كلام العلماء الراسخين والعلم المحققين، واليوم انتشر العلم، تستطيع في دقائق تقف على كلام السلف في هذه المسألة، تقف على كلام العلماء المحققين. وهذه المسائل إذا نصحنا ووجهنا الطلبة لها خوصمنا كما خوصم من قبلنا ممن يدعو إلى الحق بالتجرب، فهذا سبيل مسلوك. ما من أحد نصح للناس وأحب الخير لهم ودعاهم لاتباع النصوص إلا خالفه أهل الأهواء على اختلاف مشاربهم، يرمونه عن سهم واحد لأنه يخالف أهواءه. ونحن لا ندعو إلى تقليد رجل أو عالم أو نقصد بكلامنا شخصا بعينه، وإنما نقول هناك أهواء متفرقة ولحن وبدع ودعاء وكتب مؤلفة وقنوات ومواقع في الانترنت ونشرات يومية تطرق أسماعنا ونراها بأعيننا في هذه الأجهزة المرئية. كيف المخرج من هذه الفتن؟ السعيد من وعظ بغيره. انظر إلى بعض من كان على السنة فانحرف عنها فأصبح لا يبصر ويتكلم بكلام ينتقده فيه الصغار من الطلبة. كيف تعمل الأبصار؟ كيف يذهب الفهم؟ كيف تذهب العقول؟ كل هذا بأمراض النفوس والعياذ بالله. والله إني ناصح لكل مسلم، كما أحب الخير لنفسي أنصح لكم، اتبعوا الأدلة. وأنا أقول هذا صادق، لا أدعو لتقليدي في مسألة أو لغيري، وإنما أدعو إلى الكتاب والسنة، إلى الدليل من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارجعوا في فهم الأدلة إلى كلام السلف. فإذا جاءت الأدلة من القرآن ارجع إلى تفسير الطبري، ماذا قال السلف؟ ارجع إلى تفسير ابن كثير، ارجع إلى تفسير البغوي، ارجع إلى تفسير الأمير الشنقيطي، ارجع إلى كلام العلماء المحققين في هذه الآية وما الذي فهموا منها. إذا جاءت الحديث فارجع إلى كلام السلف في شروح الأحاديث وفي بيانها، نُقح العلم وأصبحت في كل مسألة تجد كتبا مفردة فيها. فاتبعوا النصوص وارجعوا في فهمها إلى كلام السلف، والزموا الحق ولا تغتروا بكثرة الأتباع ولا تستوحشوا بقلة الموافقين. أنجو بنفسك، أنت في زمن فتن، لربما لو كشفت الأمور لرأيت ما في القلوب والعياذ بالله من الأهواء والأحقاد والحسد والضغينة وحب الدنيا وحب الرئاسة. لكن لله حكمة، فإن هذه الدنيا كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عندما تنصب الموازين يوم القيامة وتجعل الحسنات في كفة السيئات في كفة، تتبين الأمور، تتبين الحسنات من السيئات، تتبين موازين هذه الكتب التي تنشر وتدون، تتبين موازين النشرات التي تكتب والفتاوى التي تنشر، يعرف هل هي في كفة الحسنات أم في السيئات. عندما تبلى السرائر يوم القيامة يعرف الصادق من الكاذب، بل يبتلى الإنسان في قبره في الأصول العظيمة الثلاثة، فيسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا كان عالما بربه بأسمائه وصفاته، عالما بنبيه، عالما بدينه، عاملا بهذه الأصول في الدنيا، وفق للإجابة، وإلا خذل والعياذ بالله. ومما لا يخفى عليكم أنه انتشر في اليوم في هذه العصور موت الفجأة، فأصبح الموت يختطف الشباب والكبار، وكل إنسان معرض للموت في كل لحظة. فهذا الدين لا يجوز لمسلم أن يتلاعب بدينه. والله أنا أقول دائما: من أراد اللعب واللهو يلعب بما أباح الله من اللعب واللهو. أما هذا الدين لا يجوز إنسان أن يتلاعب بدينه، يجلس على مواقع الأنترنت للعب والتسلية، يعلق على كلام فلان، يزكي فلان، يجرح فلان، يمدح فلان، هذا تلاعب. لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلمة في رجل حتى يعرف مدخله ومخرجه، ولا يجوز له أن يتكلم بمسألة ويفتي فيها بقول حتى يعرف الدليل الدال عليها، وإلا ستكون مهلكته في قوله وفي كلامه. الدين ليس بهذه السهولة، يتكلم كل إنسان. انظر من يكتب في الانترنت الآن باسم المنهج السلفي، وناس أغمار والله لا يستطيعون أن يقيموا عبارة، ولا يستطيع أن يستدل بدليل، ولا يعرف قيمة العلماء، وتجد من يزكي ويثني وفلان وفلان. هذه فتن. والله إن بعض الكلام الذي ينشر لو قرأه إنسان متوسط في العلم والعقل لسخر من عقول هؤلاء. فلماذا أصبحت الأمة إلى هذا الحد؟ يعني هل وصلت الأمة إلى هذا الحد أن يوجد قراء لمثل هذا الغثاء؟ لوجود الجهل. والإنسان يتعجب، والله إني أتأمل في ساعات الليل والنهار، هل بلغ بالأمة الجهل إلى هذا الحد؟ أم هي الأهواء؟ يعني رجل لا يحسن يتكلم، يتكلم في أول الصفحة وفي آخرها ينقض كلامه بنفسه، ويوصف بالشيخ والعالم، وقد يبالغ فيه ويقال علامة. هذه فتن عظيمة إذا تكلمنا في من هو أقرب الناس إلينا ممن ينتسب للمنهج السلفي، مع وجود هذا الغثاء الموجود في مواقع اتخذت هذا الاسم الشريف منهج السلفي وأدخلت تحته هذا الغثاء، والله إنها لجريمة. وقد كان السلف ومن قبلنا من العلماء إلى هذا العصر كان أحدهم يستشعر عظم الانتشار لمنهج السلف، حتى إن بعضهم يرى أنه ليس بأهل أن يقول أنا سلفي، خشية أن ينسب خطأه إلى منهج السلف. ويأتي الآن من يجهل من دينه أكثر مما يعلم، ويتكلم وينشر ويجد من يزكيه ويصدقه باسم المنهج السلف. فالواجب على طلاب العلم أن يصدقوا مع الله عز وجل في دينه، وأن يكونوا أهل اتباع بحق، وأن يطلبوا العلم. هذه مجالس العلم، هذه مجالس معرفة السنة، فاحضروا هذه الدورات، استفيدوا من المشايخ وانتفعوا بعلمهم. وأما العصمة فليست لأحد، كل يصيب ويخطئ، ما أحد تكلم في العلم إلا وأصاب وأخطأ. فإذا علمتم الخطأ فراجعوا الشيخ وناصحوه وبينوا له، وإذا رجع الحمد لله، وإن لم يرجع الزموا الحق ولا تجاروا في خطره، ولا تتصدروا ولا تتقدموا على العلماء ولا تجهلوهم ولا تسبقوهم في القول والكلام، وإنما تابعوهم إلى أن يتبين لكم الخطأ، فلا اتباع على الخطأ. قد جاء في بعض الآثار عن السلف: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. على اختلاف بين أهل العلم في معنى الصغار، فقيل هم أهل البدع، وقيل حدثاء الأسنان. وعلى كل حال، فالضابط أن من تكلم بعلم وحق فهو كبير، سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا، ومن تكلم بالباطل فهو صغير ولو بلغ 100 سنة. ولو تكلم بالحق وعمره 15 سنة فهو كبير في العلم. فالعلم يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة، فمن وافق الحق فهو كبير في العلم، ومن خالفه فهو صغير. ولهذا لا يبالي الإنسان بكثرة من يهلك، ولا تجعل المقاييس بأن تنظر إلى مقاييس غير شرعية. ارجع إلى الكتاب والسنة، هذا الذي عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فنسأل الله التوفيق للجميع، ونبدأ في قراءة درسنا. وهذا الوقت من الدورة مخصص لدراسة ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وكذلك أضيف لنا في هذا الدرس أيضا جزء القدر، بعد اعتذار فضيلة الشيخ الفاضل دكتور سليمان الرحيلي لظروف خاصة عن مشاركة الدورة، وهو يعتذر إليكم. فلعل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، وأن نستوفي هذه الأجزاء المحددة لنا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق المشايخ جميعا في استيفاء هذا الكتاب، وأن يوفقكم أنتم أيضا لمتابعة هذه الدروس والاستفادة منها. وأنا دائما أقول أيضا لإخواني من طلاب العلم الذين يحضرون هذا الدرس أن يناصحوا إخوانهم، وأنا أول من يطلب النصح إذا أخطأنا في كلمة سبق اللسان إليها، أو حصل تقرير لمسألة يرى طلاب العلم أنها مخالفة للحق، فوالله إني أعلن قبولي للنصح وأدعو لمن يناصح، لكن مع الآداب المعروفة لطلاب العلم في هذا الباب. فنسأل الله التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات، ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث. التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على المسلم. المبحث الأول: تعريفه وأدلته. أولا: تعريفه. ثانيا: المنهج الحق في إثباته. ثالثا: أدلة هذا المنهج. المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات على في ضوء الكتاب والسنة. المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات. نعم، كما تلاحظون في هذا الفصل والمتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، أن بناء دراسة هذه المسألة يعني قسمت إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول في التعريف والأدلة، والثاني في أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات، والثالث قواعد في باب الأسماء والصفات. وهذا المنهج منهج دقيق، ولهذا رأى أصحاب الفضيلة يشرفون على تأليف هذا الكتاب أن يكون تأليف هذا الكتاب على منهج دقيق، ووضعت الخطة فروجعت كثيرا. فهذا مما يستفيد أيضا من طلاب العلم في بحث المسائل، وأن تكون على منهج صحيح في دراسته. هذا الكتيب الذي بين أيديكم بذلت فيه جهود، وراجعه كبار المشايخ، ثم روجع من قبل أيضا لجان من الوزارة، ثم روجع مراجعة دقيقة من أصحاب الفضيلة في المجمع، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي، إلى أن خرج هذا الكتاب في هذه الأوراق التي تلاحظونها. كم بذل فيه من الجهد، وانظروا الآن إلى ما ينشر، يعني في ما بين يوم وليلة 100 صفحة 200 صفحة من حدث لربما لم يراجع ما كتبه ابتداء. فالعلم ثقيل ومسؤوليته عظيمة، ولهذا ما يزال العلماء يراجعون ويستنصحون ويطلبون النصح ويدققون لعظم أمانة العلم. فالمبحث الأول هو في التعريف، وأيضا تعريف هذا العلم في الفقرة الأولى، ثم المنهج الحق في إثباته، ثم أدلة هذا المنهج، إلى أن يأتي بعد ذلك دور الأمثلة التطبيقية لدراسة الأسماء والصفات في المبحث الثاني، ثم يأتي في المبحث الثالث قواعد يعني تضيء لطالب العلم المنهج في دراسة هذا الباب العظيم. التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه، وحفظ جوارحه وخطرات قلبه، وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. نعم، هذا في التمهيد لدراسة هذا الباب، وهي كلمات موفقة في بيان أثر هذا العلم. تمهيد في الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. وهذا اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى في بيان الإيمان بالأسماء والصفات، وهذا مشتمل إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ذلك وإثبات المعاني كما سيأتي، أسماء والصفات، السلامة من ورطتي التعطيل والتشبيه، ثم معرفة الأثر لهذا العلم على سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. نعم، هذا الباب هو أعظم باب مؤثر في السلوك، وإذا لم يؤثر هذا الباب في السلوك فلا يظن أن الهمم سترتقي إلى أمر من الأمور المؤثرة في السلوك فوق هذا الأصل، لأن هذا العلم مرجعه إلى العلم بأسماء الله وصفاته، مرجعه إلى العلم واعتقاد المسلم عندما يتكلم أو ينطق أو يتحرك يعلم أن ربه سميعا بصيرا، أن الله عز وجل سميع بصير، وأنه مطلع عليه، وأنه يسمع كلامه، وأن الله لا يخفى عليه خافية مما تخترجه القلوب من المقاصد والإرادات. فلا يبقى بعد ذلك هناك أثر لشبهة ولا أثر لرياء أو سمعة لمن علم أن ربه مطلع على ما في قلبه. ولهذا لو أن الناس درسوا هذا الباب دراسة صحيحة واعتقدوا ما دلت عليه النصوص في هذا الباب لأثر هذا في سلوكه، في أقوالهم وفي كلامهم كما أثر في السلف. فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله. لاحظوا العبودية منقسمة على القلب وعلى الجوارح وعلى اللسان، وهذا العلم هو مؤثر في القلب ومؤثر على اللسان ومؤثر على الجوارح. فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله، التوكل على الله الذي هو سلاح المؤمن، سلاحه في عبادته لله. إذا عبد الله تذكر أنه فقير ضعيف، كما شرع الله لنا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلواتنا الواجبة والنافلة، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل هو سلاح المسلم في جهاده لأعداء الله، التوكل هو سلاح المسلم في طلبه للعلم، التوكل هو سلاح المؤمن في ذبه عن السنة وأن لا يخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم أن الله معه ولا يغتر بكثرة الخصوم ولا تهوله التهديدات ولا ينقص من عزمه ويفت من إرادته القوية في نصرة الحق ما يروجه المروجون ويخوف به المخوفون، إنما يتوكل على الله. ومن كان الله معه فهو منصور، ومن فقد التوكل فهو مخذول. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد من الله، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته. توكل على الله والاعتماد عليه، اعتماد القلب توكله على الله عز وجل هو ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان بالأسماء والصفات. وحفظ جوارحه وخطرات قلبه، كذلك حفظ الجوارح وخطرات القلب، هذا أثر عظيم من أثر الأسماء والصفات. ولهذا المسلم إذا راقب الله يعلم أن الله سميع بصير، وأن الله مطلع عليه، وأن الله سيجازي العبد بما يقول، فإنه يمسك عن كثير من الكلام. ولهذا لما عظم الورع عند السلف قل كلامه، ولما ضعف الورع عند المتأخرين كثر كلامهم، قل كلام السلف وكثر عملهم، وكثر كلام المتأخرين وقل عملهم، كما قال تميم الداري أنتم في زمن قليل خطباؤه كثير فقهاؤه، وسيأتي على الناس زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. والعياذ بالله هذه الأزمان تكاد ينطبق عليها هذا الوصف، ما أكثر الخطب، ما أكثر الدروس، ما أكثر الكتب، مع قلة الفقه، مع قلة الورع، مع قلة العمل، والعياذ بالله. وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى، حتى خطرات النفس المؤمن يدفعها قبل أن تصبح إرادة أو عزيمة. إذا خطر خاطر سوء فاعرض هذا عن الكتاب والسنة، فإذا وجدته من خواطر السوء فادفعه، فإن هذا الخاطر سينمو وسيقوى إلى أن يصبح إرادة وعزيمة ثم يثمر العمل. ويحب لله وفي الله، يحب لله وفي الله، هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان هي من أعظم ثمار العلم بالأسماء والصفات. يحب في الله ولله، يحب في الله ويبغض في الله. كيف يحب في الله ويبغض في الله؟ يحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله، ويكون هذا بناء على علمه بالطاعة والمعصية. لهذا دائما نحن نقول كيف الإنسان يعرف الخير من الشر، كيف يعرف أهل الخير من الشر؟ لا يمكن أن يعرف هذا إلا بالكتاب والسنة، ونقصد بالخير المشروع. وأما الخير الذي تدركه العقول فإنه مما هو معلوم ومقرر عند أهل السنة أن العقول تدرك الحسن والقبح في بعض الأمور، وأما فيما شرع لنا من الدين فإن العقول قد تقصر عن معرفة الحكمة. وهذا منهج متوسط لأهل السنة والجماعة بين من يبالغ في التحسين العقلي وتقبيحه وهم المعتزلة، وبين من ينكر تحسين العقل وتقبيحه وهم الأشاعرة. فأهل السنة وصل بين هذه الطوائف في هذه المسألة. فالميزان في الحب والبغض هو أن ترجع إلى أقوال الرجل وإلى أفعاله وإلى ما يقرر، فإن وجدته موافقا للحق فهنا المحبة في الله لموافقته للحق، وإن خالفه فأنت تبغض منه المخالفة. وهذا الميزان لا يمكن أن يضبط إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا يمكن للإنسان أن يكون متبعا للحق إلا بأن يكون صاحب عزيمة صادقة في أن يحقق هذا الأصل بناء على ما دلت عليه الأدلة. فلا يخادع الإنسان نفسه، واحذر أن تحب من يرديك يوم القيامة في المهانك، فإن المرء مع من أحب. ولهذا كان الإمام أحمد، انظروا إلى فقه السلف، كان لا يسلم على أهل البدع، فلما سئل عن هذا قال إني أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. وهذا مقصد من مقاصد السلف في ترك السلام على أهل البدع، أن السلام عليهم لربما جلب إلى محبتهم ومحبتهم مهلكة. وإن كان في هذه المسألة التفصيل بحسب المصالح والمفاسد، وذكرتها في كتاب موقف أهل السنة، وهي مؤيدة بكلام الأئمة الراسخين في هذه المسائل. به يسمع وبه يبصر، هذه منزلة الولي كما جاء في حديث أبي ذر الحديث العظيم في الأولياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بمثل آدام افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هذا هو المنهج لمن أراد المنهج الصحيح، هذا هو المنهج. تقرب إلى الله بما افترض عليك، لا تنشغل بالقيل والقال، الزم الكتاب والسنة، اعتقد ما دلت عليه الأدلة، اعمل بطاعة الله، أكثر من الصلاة، أكثر من الصوم، أكثر من الذكر، أكثر من قراءة القرآن، ولا تغتر بكثرة من يشتغل بما يدعى أنه اشتغال بالعلم مع تقصير في العمل. لا والله، لا يمكن للعلم الصحيح أن يورث الكسل، وإنما من تعلم العلم الصحيح أورثه العمل. ولذا قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أول ما يعرف المسلم المسألة ويقف على الترغيب والترهيب فيها له أثر في نفسه، إذا كان له رغبة في الآخرة فيتمنى أن يعمل بها، فإذا حرص على العمل بها وفق للمداومة عليها مع الحرص، وإن تركها لربما خذل بعد ذلك، بل لربما خذل لترك هذا العلم، فإن العلم إن لم يعمل به ارتحل كما قال علي رضي الله عنه. فبعض الطلبة يشتغل بما قد يظن أنه نافع من القيل والقال وكثرة الخوض في أعراض المسلمين، بل في أعراض طلاب العلم، ويظن أنه على سبيل نجاة وهو مقصر في عبادته. لو سألته عما يقول في صلاته لربما يجهل أكثر مما يعلم، لو سألته عن مسألة في الصفات فهو متحير، لو سألته عن مسألة في الإيمان فلا يكاد يعرف هذه المسائل إلا أماني. أين العلم؟ هذا هو العلم النافع، العلم بما شرع الله لك، العلم بشعب الإيمان. خذ هذه الشعب شعبة شعبة وادرسها وحققها واعمل بها، هذا هو العلم النافع. ثم راقب الله عز وجل، فإذا دومت على هذا ستكون لك العصمة التي ذكرها الله عز وجل ووعده صدق لا يتخلف. لكن الخلف يحصل منا، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه منزلة، يحبك الله عز وجل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، معصوم من الفتن لا تضره الفتن، لأن الله قد عصمه، لا يكاد يسمع إلا بما يرضي الله. إذا سمع البدعة اشمأزت نفسه منه، إذا سمع المعصية نفر منها، إذا سمع الكلمة الباطلة له نفور منها، إذا سمع الهدى والحق أقبل عليه، به يسمع وبه يبصر. كيف به يسمع وبه يبصر؟ في أن يعرض الأقوال والمسائل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه، مع اجتهاده في العمل هو حسن الظن بربه عز وجل، ويعلم أن ربه غفور رحيم، مع خشيته أيضا من عقوبته. هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، على قدر علم الإنسان بهذا الباب، بباب الأسماء والصفات، تثمر هذه المعرفة وهذا العلم العبودية الظاهرة والباطنة، وعلى قدر جهله يحصل الخلل. ولهذا لو أن الناس حققوا العلم بباب الأسماء والصفات ما تجرأ أحد على معصية، لأن الذي يعلم هذا الباب يعلم عظمة الرب. يقول الإمام الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. يعني من تعصي؟ تعصي من قلبك بين أصبعين من أصابعك، تعصي من العروق والدم الذي يسري في عروقك بيده، تعصي من هو قادر على أن يقول كن للشيء فيكون، وأن يختم على قلبك فلا تسمع ولا تبصر، وقادر أن يكتب لك الهداية والنجاة. إذن هنا مبارزة لرب العالمين، معاندة لخالق الأرض والسماء، لمن بيده مقاليد الأمور. أنت لا تعارض عالما ولا تنازع يعني صديقا أو قريبا، وإنما هي منازعة لله في دينه. انظر إلى عظم الأمر، انظر إلى هذه المسألة، إذا قلت هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، هذا صاحب سنة وهذا صاحب بدعة، تتكلم بلسان من؟ تتكلم باسم الشرع. ولهذا الإمام ابن القيم سمى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني ينبغي أن ندرك خطورة الأمر. الإنسان لا يعبر عن رأيه، لك أن تعبر عن رأيك في طعامك وشرابك، أنا أحب كذا وأكره كذا، لكن إذا قلت هذه سنة، هذه بدعة، هذا حلال، هذا حرام، هذا مبتدع، هذا صاحب سنة، أنت مسؤول عن هذه الكلمة. فإما أن يعلم الله منك الصدق والإصابة، أنت إمام تصدع بالحق، تنزل أحكام الله على عباد الله، وإما أن يعلم الله منك ما في نفسك، فالإنسان لا يخادع الناس ويبرر كلامه ويحسن الاستدلال ويتقعر في الكلام أمام الناس، أنت تراقب رب العالمين. لو استشعر الناس خطورة الأمر والله أمسكوا عن كثير من الكلام. إذا كان الناس اليوم في مجلس واحد، والله الواحد منا الآن لا يعلم ما في قلب جليسه، رب العالمين فوق عرشه يعلم ما في قلوبنا الآن. يعني الآن إذا تأمل الإنسان خطورة هذا الأمر، لا مجال للمخادعة في الإرادات والمقاصد، ولا مجال للمخادعة في الكلام والألفاظ، ولا مجال لتزيين الباطل بأنواع الحيل التي يحتال بها على الناس. مراقبة لرب العالمين، وعند ذلك والله سيفضي هذا الأمر إلى منزلتين، إما منافق وإما مؤمن. يعني من أظهر الخير وأبطل الشر من هو؟ هذا النفاق. كان السلف، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاحظ تغيرا عن حاله التي كانت في المسجد، وتغير حاله عندما يخالطون الأهل والنساء والأولاد، يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول نافق، يرى تغير حاله. نرى اليوم من يتكلم في مجلس بكلام، وفي مجلس آخر له كلام آخر، يتكلم بكلام في كتاب وفي كتاب آخر له تقرير آخر. المسألة يتكلم بها فلان وفلان، هي من فلان صواب وسنة، وهي من فلان بدعة وضلالة. سبحان الله. لكن من الذي يدرك هذا؟ لم يدرك الذي يعرف الحق. ولهذا يجب للأمة أن تفيق من هذه الفتن، وأن ترجع إلى دراسة الكتاب والسنة، وأن يتجردوا في تقرير الحق. نعم هناك اختلاف بين الناس في الفهم لا ينكر، كلنا نصيب ونخطئ، تراجعني وأراجعك، أصيب وأخطئ وأنت تصيب وتخطئ، لكن على العاقل أن يراقب الله، أن لا يطلع الله عليك وعلى قلبك من أنك تريد بدعة أو ضلالة أو هوى، أو تنصر هذه المسألة لهوى. فإذا سلمت من الهوى فأنت على خير. قد يكون الإنسان نقصه في الجهل، والجهل إن شاء الله معذور عند الله إذا اجتهد، ولكن الهوى هذا داء خطير، عندما يدخل فيه الإنسان لا يكاد يخرج منه. انظر إلى الفلاسفة، إلى المتكلمين، أذكى الناس، لهم ذكاء وفطنة ولهم مؤلفات، انبهر الناس بعقولهم، ولكن لم ينتفعوا بهذه العقول. فلك عبرة، ما الذي ضلت به تلك العقول التي انبهر الناس بها في كثير من العلوم، في الطب وفي الصيدلة وفي الهندسة وفي كثير من الأمور، لكنها في باب التوحيد تجد الجهل المطبق حتى بتوحيد الربوبية. فهذه المعاني مثمرة للعبادة. كيف لمسلم يحقق الأسماء والصفات يصر على المعصية ويصر على الباطل، بل في نفسه هوى ويصر عليه الدهر. كلنا نضعف، ممكن الإنسان في مجلس والله يضعف ويقول كلمة يجامل بها فلان وفلان، لكن إذا رجع إلى بيته وخلى بنفسه وتذكر القبر، تذكر ظلمة القبر، تذكر أنه فريد الآن ليس حوله أناس، قام صلى الليل، تذكر ذكر الله، رجع إليه إيمانه، يرجع اليوم الثاني يقول والله أنا كنت مخطئ، قلت في ذلك المجلس كلمة، أستغفر الله وأتوب إليه. كم رجع من العلماء في كتبه، كم رجعوا في دروسه، كم رجعوا عن كلام قد يقال أنه فضيحة، قل العالم والله أنا مخطئ، أنا غلطان، ما ضرهم، بل رفعهم عند الله. فهكذا طريق العلماء، العلم بالأسماء والصفات مثمر للمراقبة لله عز وجل، مثمر للعبادة الصحيحة، مثمر للإخلاص، مثمر للمتابعة، مثمر لطلب العلم، مثمر للتدريس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح. فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته، ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. نعم، هذا أثر آخر للأسماء والصفات. كما ذكرنا أثر الأسماء والصفات في التقرير والعلم والمراقبة، كذلك لها أثر في السلوك. وهنا مسلكان خطيران قد يحصل أحدهما لبعض العباد، وهو مسلك القنوط من رحمة الله، وهذا مسلك الخوارج، أو مسلك الرجاء الكاذب، وهذا مسلك الملجئة. فعلى المسلم في عبادته لله عز وجل أن يكون متوسطا يحقق الخوف والرجاء، وهذا كله من آثار أسماء الله عز وجل. فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته، في محبة الله، لأنك تعلم أن الله غفور رحيم، والناس يبني على محبة العفو والصفح، فكيف إذا كان من رب العالمين الذي هو غني عنك، وإذا أذنبت الدهر وقلت رب اغفر لي غفر لك، فأنت تحبه إذا كنت تعلم أن ربك غفور رحيم. وعدم اليأس من رحمته، لأنه هو الذي خاطبك بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كذلك باسمه شديد العقاب، وهذا اسم مركب أثره كبير في خشيته. فلا تنظر إلى رحمة الله تقول الله غفور رحيم فتجرى على المعاصي، لأن هذا مسلك المرجئة. وإنما استعن بمعرفتك لأسماء الله عز وجل وصفاته على محبته وتعظيمه وإجلاله ومراقبته. وإذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان قال إن الله غفور رحيم والمعاصي يسيرة في رحمة الله ولا تضرك المعصية إن ربك غفور رحيم، فتذكر أنه شديد العقاب، كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب. والضابط لمعرفة الخوف الصحيح والرجاء الصحيح هو: تأمل إذا رجوت الله بأسمائه وصفاته فما الذي يتبع هذا الرجاء؟ فإذا وجدت أن العمل يتبع الرجاء وأنك مجتهد في طاعة الله فرجاؤك رجاء صحيح، وإذا كان هذا الرجاء أثمر الكسل والتهاون وأن الله غفور رحيم فاعلم أن هذا من الشيطان. كذلك الخوف إذا حملك على الطاعة، إذا ذكرت بعظمة الله بأن الله شديد العقاب، ما الذي يتبع هذا؟ فإذا تخرج من الدرس الذي خوفت الله عز وجل فيه وتقول والله سأجتهد اليوم سأفعل وغدا سأفعل اجتهد في طاعة الله عز وجل، فاعلم أن هذا الخوف صحيح. وأما إذا كان هذا الخوف يحمل على اليأس، يقول إذا كان الله شديد العقاب هلكنا ولا ينفع العمل، فهذا من الشيطان. فالرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة، والخوف الصحيح ما منع من المعصية. وعدم الجرأة على المحارم أيضا، الخوف يعني يحمل على الخشية وعلى المنع وعدم الجرأة على المعاصي والمحارم. وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم. كل اسم له أثر على المسلم. الرحمة مؤثرة، صلة الرحمة لله عز وجل مؤثرة في اعتقاد صحيح في المسلم. عندما تعلم أن الله عدل حرم الظلم على نفسه، أنت لا تظلم، وتعلم أن الله يكره الظلم، ولو كان هذا الظلم لعدو تبغضه فأنت لا تظلم بل تعدل فيه. وهكذا كل صفة من صفات الله عز وجل تثمر استقامة العبد على طاعة الله. وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم، بحسب دلالتها الصحيحة التي عرفها المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. نعم، هذا هو الأصل الذي عليه مدار الإيمان والعبادة الصحيحة، ومحبة الله عز وجل ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. فمن كان لله أحب امتثل لعبادته، وإذا كانت المحبة ضعيفة ضعف العمل بحسب المحبة. وهذا شيء معروف ومجرب في أن النفس إذا أحبت شيئا سهل على النفس خدمة ذلك الشيء أو تحصيل ذلك الشيء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل عمل في الوجود وكل حركة مرجعها إلى المحبة، إما محبة صحيحة أو محبة باطلة. انظر إلى الذي يكتح الليل والنهار لا يكاد ينام ولا يقيل ولا يأخذ قسطا من راحة ولا يأخذ وقتا لطعام، يكدح في الدنيا وجمع المال لأنه أحب المال، وآخر يكدح في رئاسة، وآخر يكدح في طلب الزواج بامرأة لشهوة عارمة، وآخر يعبد الله يريد ما عند الله. كل إنسان تسهل عليه، فصاحب العبادة يتعجب من كدح صاحب الدنيا، وصاحب الدنيا يتعجب من طول قنوت ذلك العابد. لكن لو كان القلب مكان القلب لما تعجب. فكل إنسان يعمل لما يحب، كما ترون اليوم الناس، من الناس من يريد ما عند الله يعمل، ومن الناس من يريد شيئا يعمل له. فعلى المسلم أن يطهر قلبه من أن يكون في هذا القلب محبة لغير الله عز وجل، فإما أن تكون المحبة لله خالصة أو محبة فيه، والمحبة لله محبة الله لا تعارض المحبة فيه، ولكن يعارض ذلك عندما تكون محبة الأنداد، محبة الشهوة، محبة الهوى، محبة الظلم والبغي، فهذه معارضة لمحبة الله عز وجل. نعم. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. نعم، هذه معادلة صحيحة، وهذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن تكمل عبادته. إكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، لأنه يعني لا يمكن أن يكون العمل إلا بمحبة صادقة لله عز وجل. والمحبة منوطة بماذا؟ بمعرفة الله بأسماء وصفاته. كيف تحب من لا تعرف؟ إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته أحببته محبة عظيمة، لعظم إحسانه ولعظم جوده وكرمه ولتنزهه عن صفات النقص. وهذه المحبة مرجعها إلى مشهدين عظيمين: مشهد الكمال، وهو أن الله عز وجل كامل من كل نقص، كامل منزه من كل نقص، والنفوس جبلت على محبة الكمال لو لم تنل منه شيئا. فلو رأيت رجلا كريما شجاعا صاحب دين وخلق فأنت تحبه ولو لم تنل مما عنده، لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. والمشهد الثاني مشهد الإحسان، لو تأملت إحسان الله إليك، من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ من الذي علمك؟ من الذي فقهك؟ من الذي هداك وأضل غيرك؟ من الذي رزقك الاستقامة؟ كم عمرك الآن؟ كم سنة استقمت على طاعة الله؟ من الذي ثبت قلبك على هذا؟ يدرك الإنسان منة الله عليه. فالإنسان الآن نلاحظ أن الإنسان إذا وجهته إلى مسألة جاء وقبل رأسك وقال: جزاك الله خير يا شيخ، نصحتني وأنقذتني من مهلك بهذه المسألة. يعني هذا مخلوق نصر، فكيف برب العالمين الذي أرسل إلينا الرسل والذي هدى القلوب هداية التوفيق؟ هدانا أولا هداية الإرشاد بالرسل، ثم هدانا هداية التوفيق، ثم ثبتك على الطاعة، ثم حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، ثم أنار لك الطريق وأراك العبر في الناس إن كنت صاحب بصيرة وعظة وعبرة. كل هذا من الله. ولهذا الإنسان لا يمكن أن تعارض هذه المحبة محبة مخلوق، ولا يمكن أن تؤثر مرضات المخلوقين على مرضات رب العالمين. مرضاته مقدمة على مرضاة غيره، محبته مقدمة على محبة غيره، شكره مقدم على شكر غيره. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أنه حتى الأنبياء والرسل، يقول ما من مخلوق إلا يعمل لحظ نفسه، حتى الأنبياء والرسل يدعون إلى الله، وإذا سألت يقول إني أرجو رحمة الله، أرجو النجاة من عذاب الله. الملائكة كل يرجو رحمة الله ويرجو النجاة من عقوبة الله، كل يعمل لحظ نفسه، إما حظ دنيوي أو حظ أخرى. وأما الذي يحسن عن إحسان وتفضل من غير حاجة فهو رب العالمين. يعني لو نظر الواحد منا الآن، من أنت في الإنس والجن؟ فلان ابن فلان، من أنت؟ لا قيمة لك في خلق الله، لا تساوي شيئا. الله عز وجل يتودد إلينا في كل ليلة وينادينا ويسمع كلامك إذا توجهت إليه ويجيب دعاءك، وبينك وبينه صلة، إذا دعوت يقال دعاء معروف، صوت معروف، بأي شيء، بطاعتك لله عز وجل. فإذا تأمل الإنسان إحسان الله إليه وهداية الله عز وجل له، علم أن ربه مقدم على كل شيء، وأن شرعه مقدم على كل قول، وأن مرضاته مقدمة على مرضات كل أحد، وأن الإخلاص الذي يجب أن يكون في القلوب لله مقدم على مراعاة الناس. من تراعي؟ من لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ إلى من تتقرب؟ تتقرب لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، الذي يملك النفع والضر، الذي بيده العز والذل، الذي بيده الخفض والرفع، الذي بيده النجاة يوم القيامة، هو رب العالمين. فوالله إن الإنسان يتأمل. والعجب مما أنا أتعجب بالنفسي قبل أن نتعجب من غيري، عندما تنصرف قلوبنا إلى غير الله، وعندما نعصي الله، وعندما الإنسان قد يتهاون في شيء من أمر الله عز وجل، كيف للقلوب أن تنصرف يعني عن الله عز وجل مع استشعار هذه المعاني العظيمة. ولهذا لما حقق الرسل هذه الأصول فهم أعلم بالله وأعظم الناس محبة لله عز وجل، كانوا أعظم الناس عبادة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدمه، يتعجب الناس به. الإنسان اليوم منا لو وقف ساعة في الصلاة، كثير منا قد لا يطيق هذا مع الشباب. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كبر السن بعث فوق 40، وهذا بعد الهجرة، كان يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد في سبيل الله وكأنه لا يجد ألما ولا تعب. لما في القلب من المحبة والتعظيم. أصحابه كان الواحد يجرح في المعركة أكثر من 70 جرحا وسهما في ظهره أو سيف أخذ موقعه من جسده، ومع هذا لا يجد أثرا لهذا. لماذا؟ لقوة القلوب، قوة القلوب. واليوم لما ضعفت القلوب أصبح الإنسان ما يطيق شيء، لا نكاد نتحمل شيء في أبداننا، ولا يكاد الإنسان يتحمل في ذات الله. لو قيل له أخطأت، كثير من الناس لو قيل له أخطأت قال دعونا من الخصومات، والله ما عندنا استعداد نخاصم الناس. لماذا لا ينصر دين الله عز وجل؟ يأتي بعض الناس يخوف، يقول أنا أخشى عليك، يتكلم في الناس، تقول في فلان أنا أخشى عليك. قلت له هل تؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ألا نؤمن بهذا؟ إذن لماذا الإنسان يداهم في دين الله؟ لماذا يسكت عن الحق؟ لماذا لا ينصر السنة؟ لماذا لا يجاهد الله، يجاهد الناس في عبادة الله عز وجل، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر على الضوابط الشرعية المعروفة؟ فإذا استشعر المؤمن يعني هذا الأمر أورثه العبادة الحقيقية، وهذا هو الأثر العظيم بباب الأسماء والصفات، أن يثمر العبادة. ليس المقصود بدراسة الأسماء والصفات أن تعرف قول الجهمية وترد عليه، أو تعرف مقالة المعتزلة وتبطلها، أن تعرف قول الأشاعرة وترد عليه. نعم، بعد أن وجدت البدع لا بد من معرفة الحق في مقابل باطل هؤلاء، لكن الثمرة العظمى لباب الأسماء والصفات هو أن نعبد الله بهذا الباب العظيم، وأن نحقق عبودية الله عز وجل. كل اسم له أثر وكل صفة لها أثر في قلوب الناس. إذا استشعرت أن الله عز وجل مطلع على ما في القلوب وعلى في الصدور، لا يمكن أن يصرف القلب إلى غير الله. إذا استشعرت أن الله يعلم ما تختلج به النفوس وما تنطق به الألسنة فأنت تراقب الله عز وجل. ولهذا ما أبعد الناس وما أبعد الجهمية والمعتزلة ومن عطل الأسماء والصفات عن عبادة الله. كيف تتصور لإنسان يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر يقول اللهم اغفر لي بصوت منخفض في مسجد؟ كيف يستقيم يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وأنه ليس فوق العرش، وأنه منزه عن هذه الصفات؟ إذن من تدعو؟ من تخاطب؟ من تراقب؟ من؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء إذا قرروا التعطيل قال هذا مقتضى علمي ومعرفتي. وإذا جاءت العبادة لا يمكن أن ينفك عن العبادة، يقول هذا مقتضى ذوقي ووجدي، فيفصلون بين العلم وبين العبادة. وأما أهل السنة فأعبد الناس لله هم أعرفهم بهذا الباب، وهذا بخلاف هؤلاء المعطلة، فأعبد الناس هم أجهلهم بهذه البدع وأبعدهم عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الخبير بهؤلاء، يقول إن خيار أهل السنة علماؤهم وشرارهم عوامهم، وخيار أهل البدع عوامهم وشرارهم علماؤهم، لأنهم هم الذين أصلوا لهم الباطل. أما أهل السنة فكلما تدرج طالب العلم في هذا الباب وجدته عابدا لله عز وجل. ولهذا تجد بحمد الله الاستقامة في أهل العلم بصدق أكثر منها في غيره، تجد المراقبة فيهم أكثر من غيره، لأنهم عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نتوقف عند هذا، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة، منها هذا سائل يقول: أنا ولله الحمد قد درست باب الأسماء والصفات من الناحية النظرية كثيرا، غير أني لا أجد الأثر البارز لذلك على نفسي وفي خلواتي من حيث الخشية والمراقبة لله عز وجل، فأرشدونا جزاكم الله خيرا. هذا لا يمكن أن تكون درست باب الأسماء والصفات ولا تجد له أثر أبدا. لكن الذي يظهر أن بعض الناس يدرس الأسماء والصفات مجرد يعرف الدليل على إثبات صفة السمع والبصر، ولكنه لا يستشعر الأثر الذي يوجد في نفس المؤمن عندما يعتقد أن ربه سميع بصير. إذا الآن واحد منا تكلم بكلمة واستشعر أن الله سميع، يعلم أن الله يسمع كلامه، يعلم أن الله مطلع عليه. ولهذا هذا الأثر هو المرتبة العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما سئل عن الإيمان، فذكر الأركان، أركان الإيمان. عندما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام عندما سأله جبريل. عندما سأله عن الإحسان ماذا قال؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لم يذكر هنا شعبا جديدا ولم يذكر أعمالا جديدة، وإنما ذكر كيفية عبادة المحسن، أن تعبد الله كأنك تراه. إذا قمت صليت فاعلم أن الله عز وجل كأنك ترى الله بين عينيك وأنت لم تره، ولكن تراه بقلبك، تراه بعلمك الذي في قلبك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن ضعفت عن هذه المرتبة فاعلم أن الله مطلع عليك. هذه هي المراقبة التي تلازم الإنسان. ولهذا نحن نقول: ليس هناك نظام بشري يستطيع أن يغرس الأمن والطمأنينة والخير في نفوس الناس أعظم من مراقبة الله. لأنك لو أتيت برجل وجعلت 4 من الجنود يحيطون به، والله لا يمكن أن يراقب ما في قلبه، لأنه قد يريد شرا. ولكن إذا راقب الله عز وجل فأمنت يعني غوائله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا المؤمن، المؤمن تأمن شره، تأمن بوائقه، تأمن أن يظلمك. ولهذا لو قيل لك أن فلان تكلم فيك بظلم وبغي تقسم على أن فلان لا يمكن أن يخطر من فلان. لماذا؟ لما تعلم من إيمانه ومن ورعه وتقواه. ولو قيل أن فلان يتربص بك يريد أن يقتلك قد تخشى والله منه. لماذا؟ لأنك عرفت أن هذا مؤمن، ولهذا المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم الناس منه. فهذه مراتب، فمرتبة المؤمن فوق، والمحسن هو الذي راقب الله عز وجل. فأنا أقول للأخوة ينبغي لنا ويجب علينا أن ندرس هذا الباب دراسة صحيحة، مثمرة للمراقبة، مثمرة للعبادة، مؤثرة في عبادتنا، مؤثرة في سلوكنا. هذا هو الأثر الصحيح، أن تكون عبدا لله في قلبه، أن تكون عبدا لله في جوارحه، أن تكون عبدا لله في أقواله، أن تكون عبدا لله في مواقفك من الناس، أن تكون عبدا لله خاضعا لله في كل شيء من شؤونه، في مالك، في كسبك، فيما تنفق، فيما تأخذ، كل ذلك تكون خاضعا لله عز وجل. يعني تراقب الله حتى لا يراك الله عز وجل في موطن لا يحب أن يراك فيه، ولا تتكلم بكلمة تعلم أن ربك يكره ويبغض أن تتكلم بها. نعم. يقول السائل: نرجو منكم النصيحة في أفضل طريقة يدفع بها المسلم الخطرات السيئة في هذا الباب العظيم. والله هو هذا الأمر، ما ذكرت لكم أن هذه الخطرات مؤثرة، والإمام ابن القيم ذكر أن هذه الخطرات مؤثرة لغيرها، مؤثرة في غيرها. فالخطرات ما أسهلها عندما تدفعها، عندما أول ما تخطر لك، وأما إذا بقيت فتصبح يعني وساوس، ثم بعد ذلك قد تصبح إرادة، ثم تصبح عزيمة، فإذا أصبحت عزيمة يصعب دفعها، فإذا بدأت فيها وشرعت في تنفيذها فيصعب بعد ذلك التراجع. أما إذا كانت الخواطر دفعها الإنسان، ولا يمكن لهذه الخواطر أن تدفع إلا بالعلم الصحيح، إذا حدثتك نفسك بظلم انظر إلى عاقبة الظلم، انظر إلى عاقبة هذه الكلمة. ولهذا العاقل دائما يقولون يعني عقله يسبق لسانه، اجعل العقل دائما، العقل لا أقول العقل المجرد، لكن العقل الذي يرجع إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة، العقل الممدوح، اجعله مقدما على القول ومقدما على الفعل، مقدما على كل موقف. فإذا وجدت أن هذا يحبه الله تكلم به، إذا وجدت أنه يسخط الله عز وجل فأمسك عنه، لا طاقة لك لسخط الله عز وجل. هل من أسماء الله عز وجل شديد العقاب أم يعتبر صفة من صفات الله عز وجل؟ عده بعض العلماء وأنه من الأسماء المركبة، وإن كان في هذا خلاف بين أهل العلم، ولكن هناك أسماء مركبة مثل شديد العقاب، فهذا من الأسماء التي عدها بعض أهل العلم أنها من أسماء الله عز وجل. يقول: ما معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ نعم، هذا مفسر كما قال: فإذا أحببته كنت سمعه، إذا أحبه الله عز وجل وفقه. وهذه مرتبة العصمة والتوفيق، لأن العصمة لم يقطع الله عز وجل بها لأحد، لكن العبد إذا داوم على طاعة الله وفقه، حتى إنه لربما عصم من الخطايا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف لأبي بكر يعني قولا خالف فيه الحق. هذا توفيق من الله، فإذا داوم العبد على طاعة الله عز وجل وفقه الله. ولهذا تجد العلماء الموفقون عصموا من كثير من الفتن، وتجد أعظم الناس ارتكاسا في الفتن هم أبعدهم عن مراقبة الله عز وجل. يقول السائل: هل باب الأسماء والصفات يدخل فيه الشرك وكيف ذلك؟ نعم، بلا شك الشرك يدخل في توحيد الربوبية، ويدخل في توحيد الأسماء والصفات، ويدخل في توحيد العبادة. فمن اعتقد أن لله شريكا في القدرة أو في السمع أو في البصر، أو أن لله شريكا في العلم، أو أن فلان يعلم كما يعلم الله، هذا شرك في الأسماء والصفات. نعم. وهل الشرك في باب الأسماء والصفات يكون دائما من قبيل الشرك الأكبر، أم منه ما يكون من قبيل الشرك الأصغر؟ هذا بحسبه، إذا كان يتعلق باعتقاد شريك لله في شيء من صفاته فهذا شرك أكبر، أما إذا كان من الألفاظ مثل يعني أن يتكلم بلفظ يعني يعظم فيها المخلوق كما يعظم الله عز وجل، ولا يرجع هذا الاعتقاد، وإنما مثل الحلف يعني بغير الله بغير أسماء الله بغير أسماء الله، فإن هذا إذا لم يرجع إلى اعتقاد وإنما يسميه العلماء شرك الألفاظ فإن هذا يعني شرك أصغر. أما إذا عظم المخلوق تعظيم الذي لا يكون إلا لله عز وجل فهذا يدخل في الشرك الأكبر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.